اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا شهيدا إلا تقبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا واشرح صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وختاما نسأل الله أن ينفعنا بهذا الإصدار مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية هاتف رقم 4840740 فاكس 4837929 ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسك وإلى أن نلقاكم في إصداراتنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.